الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، الإسلام. والإسلام معناه هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام. سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم، منقاد لشرع الله ودينه، خاضع لأوامر الله. فالمسلم مستسلم لله لا لغيره، لا يستسلم إلا لله. والمشرك مستسلم لله ولغيره. والكافر مستكبر، الكافر مستكبر عن عبادة الله. والمشرك مستسلم لله ولغير الله. وكل من المستكبر والمشرك كافر، كل من هو كافر. والمسلم مستسلم لله لا لغيره. فالإسلام هو استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام مسلم. وأصل دين الإسلام الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا الشرط الأول لصحة الصلاة الإسلام، فإذا نطق الإنسان بالشهادتين واستسلم لله تعالى بالتوحيد وانقاد للشرع صحت منه الصلاة. أما قبل ذلك فلا تصح منه الصلاة. لو صلى الكافر ما صحت منه الصلاة، لأن الكافر عمله مردود، لا يقبل منه أي عمل ولا يصح أي عمل حتى يبنى على التوحيد وعلى الشهادتين. فإذا بني العمل على التوحيد والشهادتين صح العمل، وأما قبل ذلك فلا يصح. فالكافر عمله مردود ولا عمل أي عمل. إذا صام الكافر ما صح من الصوم، إذا بر والديه ما صح، إذا وصل رحمه ما صح، إذا جاهد ما صح، إذا أمر بالمعروف ما صح. ولكنه يجازى عن عمله الذي عمله في الدنيا، يجازى به في الدنيا، يجازى به صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، فيساق إلى النار، نعوذ بالله. لكن في الدنيا يستفيد الدنيا. إذا عمل الكافر حسنة في الدنيا يطعم بها طعمة، يجازى بها في الدنيا، فيأخذ أجره مقدر في الدنيا، يفضي إلى الآخرة ولا عمل له، صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الكافر ما صح. ومن العلماء من قال إنه إذا صلى حكم بإسلامه، لأنه سينطق بالشهادتين في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا صلى حكمنا بإسلامه، أو أذن، إذا أذن قال هذا دليل على أنه أسلم. المقصود أن من شرط صحة الصلاة الإسلام، لا بد أن يتقدمه الإسلام. فإذا أسلم صحة الصلاة، أما إذا صلى وهو غير مسلم، كما لو صلى مستهزيا أو ساخرا أو موافقة للمسلمين وهو لا يشهد الله بالوحدانية ولا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن عمله مردود. والدليل على الكافر عمله مردود قال المؤلف: والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الآية صريحة في أن الكافر عمله حابط، ومن حابط يعني باطل، لا ثواب له ولا أجر له. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله حالة كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا الدليل استدل به المؤلف رحمه الله على أن عمل الكافر حاط ولا تصح منه الصلاة، والصلاة عمل حبطت أعمالهم ومنها الصلاة. الصلاة حابطة لو صلى وهو كافر ما تصح حتى يوحد الله. والدليل الثاني قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والضمير يعود إلى الكفار، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل الكفار فجعلناه هباء منثورا. الشيخ رحمه الله ميزة الشيخ الإمام مجدد رحمه الله يستدل كل شيء بدليل، ما في شيء إلا بدليل، أي كلمة أي جملة تستدل الدليل أمامك، والدليل آية من حديث، آية من القرآن العزيز، أو حديث من سنة الرسول من السنة الصحيحة، هذا الدليل. ولا يقبل الدعوة إلا بدليل، أي شيء تدعي هات الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى، قال الله قل هاتوا برهانكم، هات الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه دعوة، والدعاوى لا تقبل إلا بدليل، الدعاوى أصحاب أدعياء ما لم يأتوا بأدلة. نعم. الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثاني من شروط الصلاة العقل، الثاني من شروط صحة الصلاة العقل، فلا بد أن يكون المصلي عاقلا معه عقل، فإن لم يكن معه عقل فلا تصح منه الصلاة، والقلم عنه مرفوع ليس عليه تكليف، بخلاف الكافر، الكافر لا يصح عمله لكنه يوم القيامة محاسب، يعذب، يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الإسلام، لكن لو صلى ما صح عمله، ما يصح حتى يسلم، ولكنه يوم القيامة يعذب على هذا وعلى هذا، على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة. أما غير العاقل فلا يكلف، غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لا يعذب يوم القيامة، مرفوع عنه القلم، لأن العقل التكليف منوط بالعقل، إذا وجد العقل جاء التكليف، وإذا رفع العقل رفع التكليف. والعقل يشمل المجنون، المجنون الذي يزول عقله هذا مرفوع عنه القلم، وكذلك المخرف، الشيخ المخرف الذي كبر سنه وصار يهذي هذا مرفوع عنه القلم في حكم المجنون، لا تكلف عليه لا صلاة ولا صيام. ولهذا يسأل بعض الأخوان أن يقول عنده قريب أو أب كبير السن أو امرأة كبير السن ويهذي، هل يطعم عنه في رمضان وهل يصام عنه؟ نقول لا يطعم عنه ولا يصام عنه، ولا يصام، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، يرفع عنه القلم غير مكلف. وكذلك المجنون الذي زال عقله بالجنون، أو زال عقله بالخرف في آخر حياته، أو زال عقله بالغيبوبة، في غيبوبة، كان في غيبوبة إغماء أغمي عليه، فإذا كان الإغماء مدته يوم أو يومين أو ثلاثة، مدته يوم أو يومان أو ثلاثة، فالصواب أنه إذا فاق بعد ثلاثة أيام يقضي الصلوات إلى ثلاثة أيام، لأن عمار بن أسر غشي عليه ثلاثة أيام فقضاه، وما زاد على ثلاثة أيام فلا يقضى، إذا أغمي عليه أربعة أيام خمسة أيام أسبوع أسبوعين هذا مرفوع عنه القلم في غيبوبة، مرفوع عنه القلم، لأن التكليف منوط بالعقل، وهذا لا ليس معه عقل الآن. فالعقل، فإذن يقول مالها العقل وضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، حتى يفيق ويعود إليه عقله من جنونه. وكذلك الذي المخرف الذي يهذي في الغالب أنه لا يرجع إليه عقله في آخر حياته، هذا أرض العمر للسعادة منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من دعائه في صلاة في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وبخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وبخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأن أرد إلى أرض العمر، أرض العمر أسوأ العمر، هذا الذي يكون فيها في حياته يهذي يخرف، هذا أسوأ العمر، ما يستفيد، وقف الآن، وقف ما يستفيد الآن من حياته الآن، لا، لأن ما عنده تمييز ولا عنده نية، فلا يفعل عمل صالح ولا أيضا وليس عليه شيء أيضا، ولا عليه عقوبة لما يعمله من غير عقل، لا هذا ولا هذا، فلا يستفيد، هذا عرض العمر وسؤال العمر الذي نستفيده من الإنسان استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رد إلى عرض العمر, وكذلك ما كان في غيبوبة. فيشمل إذن هذا المجنون والذي زال عقله بخرف والذي زال عقله بغيبوبة, كل هؤلاء لا تكليف عليهم. وأما الصغير الذي لم يبلغ السن فهذا يأتي في الشرط الثالث. الصغير صحيح ما عنده عقل لكن عقله في نمو. قال المؤلف رحمه الله الدليل, الدليل كل شيء بدليل, لا بد من دليل. ما الدليل على أن العقل شرط في صحة الصلاة وأن المجنون لا تكليف عليه؟ الدليل على الحديث, قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. القلم المراد القلم قلم التكليف, قلم التكليف النائم حتى يستيقظ. فالنائم مرفوع عن القلم, فلو أصاب أحدا انقلب على أحد, وكذلك المرأة لو انقلبت على طفلها ثم مات لا تكليف عليها, بمعنى لا إثم عليها, لكن لا بد من الدية. كذلك المجنون أو غيره إذا أتلف شيئا لا إثم عليه, لكن لا بد من ضمان المتلف, لأن المتلفات ذي تتعلق بإيش؟ المتلفات لا بد من ضمانها, وتضمن هذه المتلفات أيا كان من أتلفها سواء كان عاقل أو غير عاقل, من أتلفها فعليه الضمان إن كان له مال أخذ من ماله إلا على وليه, لأن المتلفات. أما الإثم ما عليه إثم, لكن المتلفات تضمن. فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ, بمعنى أنه لا إثم عليه, لكن لو أتلف شيئا يضمن. والمجنون حتى يفيق, لأنه لا مرفوع عنه القلم. والصغير حتى يبلغ, كل هؤلاء لا تكليف عليهم, بمعنى أنهم لا يأثمون لو فعلوا شيئا, لكن إذا أتلفوا شيئا فإنه يضمن, لأن الضمان يتعلق بالمتلف. نعم. الثالث التمييز وضده الصغر, وحده 7 سنين, ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم, هذا التمييز الثالث, هذا الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين. فالصغير الذي لم يبلغ سن التمييز لا تكليف عليه ولا تصح من الصلاة. بعض الناس يأتي بابنه ابن 3 سنوات أو 4 سنوات فيقول لماذا تأتي من الصغر؟ قال أنا أريد أن أمرنه تمرن على الصلاة. ما جاء وقت التمرين, التمرين وقته من 7, فلا داعي للاتيان بالطفل الذي ابن 3 سنوات أو 4 سنوات, هذا لا يمرن. لكن لو جاء يكون مثلا في مؤخر المسجد أو في المقدم إذا كان ما يؤذي ولا يعبث, أو كان بجواره لكن لم يبلغ الآن وقت التمرين. وقت التمرين 7 سنين, إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة. الثالث تمييز وضده الصغار, فالصغير غير مكلف, وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة, وقبل 7 لا يؤمر بالصلاة. ابن 4 و3 و5 و6 ما يؤمر بالصلاة. فما يظنه بعض الناس من أن الطفل الذي به المسجد أنه يمرن, هذا لا ليس بصحيح. إذا بلغ 7 سنين تأتي به المسجد وتلاحظه حتى لا يعبث, تعلمه الصلاة حتى لا يؤذي بجواره وملاحظته. فإذا من شروط صحة الصلاة التمييز, فإذا صلى وهو لم يميز فلا تصح من الصلاة. إذا صلى ب6 أو 5 أو 4 لا تصح الصلاة, لأنه غير مميز, وحده 7 سنين ثم يمر الصلاة. الدليل كل شيء لا بد له من دليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10. إذا بلغ 10 يضرب ضرب تأديب, ضرب تأديب وتعليم, لا ضرب إذا, لا ضرب يجرح الجسد أو يكسر العظم, لا ضرب تأديب وتعليم. ضرب خفيف يشعره بأنه متأخر عن هذا الأمر العظيم. يضرب إذا بلغ سبع سنين، إذا امتنع ابن سبع سنين يؤمر بالصلاة، صلي يا فلان يا فلان، صلاة أذان، فإذا لم يصلي يترك. ابن ثمان صلي يا فلان يأمر وليه، ابن تسع يأمر وليه، إذا بلغ عشر سنين صلي يا فلان، فإذا امتنع ضربه ضرب تأديب وتعليم حتى يتمرن. ومعلوم أنه ما تجب عليه الصلاة، ما يجب الصلاة عليه حتى يبلغ، لكن الصلاة أمر عظيم يمرن عليها حتى إذا بلغ يكون تعود عليها وسهلت عليه. لكن لو تركته حتى يبلغ، قد يبلغ باثنى عشر سنة إذا أنبت أو احتلم، وقد يبلغ بثلاثة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر. لو تركته إلى خمسة عشر سنة ما أمرته حتى، صعب، تقول تكون الصلاة عليه ثقيلة وصعبة وشاقة وقد لا يستجيب من خمسة عشر. لكن لو إذا مرتها من سبع سنين تعود، في سبع سنين في يدك، لكن من خمسة عشر ما هو في يدك. تمرنه، تأمره، تصطحب معك، تعوده، فإذا بلغ صارت سهلة عليه، وتمرن عليها وتعود عليها وأحبتها نفسه. إذا الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يمر بالصلاة. والدليل مروا أولادكم بالصلاة، الحديث مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المضاجع يعني في النوم، ما يجعل الولد بجوار الولد أو البنت بجوار البنت، يمس جسد الجسد، لأن الشيطان قد يسول لهما إذا مس اللحم اللحم، يجعل فاصل بينهم، فاصل بين الفراش هذا وفراش هذا مسافة. أما تجعل بينهم في المضاجع، هذا يحتك بهذا، لا، هذا من أسباب الشر، قد يسول له الشيطان الفاحشة أو اللواط أو ما أشبه ذلك. تجعل الولد بجوار يمس اللحم اللحم، أو الجوار الابن بجوار البنت، لا، فرق بينهم في المضاجع، كل واحد يبعد عن الآخر. لكن قبل سبع سنين ما مأمون هذا، لو صار بجواره يمس هذا وبست سنين وخمس سنين أربع سنين لا يضر هذا، يعني ما عنده شعور ولا عنده إحساس ولا يمكن أن يحصل منها شيء. لكن إذا بلغ عشر خلاص قد تتحرك الشهوة وتفرق بينهما وتجعل فاصل بين الأبناء والبنات، بين الأبناء والأبناء، بين الابن والابن، وبين الابن والبنت، لا بد يكون فاصل تفريق. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه التعاليم الشرعية فيها الخير وفيها الهدى والصلاح. لا خير إلا دل الأمة عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها منه. لو علم الناس بهذه التعاليم العظيمة صلحت أحوالهم في دنياهم وأخرى. انظر إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الولد يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب إذا بلغ عشر ويفرق بينهم في المضاجع. وانظر إلى القنوات الفضائية كيف تبث الشر على الناس والبلاء، تعلمهم الإجرام والزندقة والتفسخ والعري. هؤلاء الذين يدمنون على النظر في هذه القنوات الفضائية، ماذا حصل؟ حصل شرور وفتن. بعضهم ينظر في القنوات الفضائية ووجد من يفعل فاحشة بأخته، يقول أنه رآه واحد يفعل فاحشة في القناة الفضائية يريد أن يفعل مثلها ففعل بأخته. هذه بلاء وشرور وفتن فتحت على المسلمين. تعاليم الإسلام هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وهذه القناة الفضائية تعلم الناس الإجرام والتفسخ والعري، و تعودهم على الفواحش، وتسهل لهم أمر الزنا واللواط، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم الذي أكرمه الله الإسلام عليه أن يطهر بيته من هذه القنوات الخبيثة، من الدشوش وغيرها. ولاحظ كذلك الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، يلاحظ أولاده وينظر إلى المواقع التي يدخلونها، حتى لا يقع الشر والبلاء. صلى الله عليه وسلم وعافية. اللهم سلم.